بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صلاة الضحى. وذكرنا أن الرواية الأولى التي ذكرها وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، ثم ذكر في نهاية هذه الرواية وقال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. واستدل العلماء من خلال هذه الرواية على مشروعية صلاة الضحى وعلى سنية صلاة الضحى وعلى تأكيد أنها من السنن الآكدة، أنها من السنن الآكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم، ثم ذكر في نهاية هذه الرواية يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى 8 ركعات عند أم هانئ يوم فتح مكة كما ذكر ذلك أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها، ليستدل من خلال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الضحى لا في حضر ولا في سفر. ثم ذكر أيضا هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصور؟ قالت من المفصل. فعلى ذلك بتقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وكذلك سئلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصور؟ قالت من المفصل. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله أخذ قوم بحديث عائشة رضي الله عنها فلم يروا صلاة الضحى، وقالوا إن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هي سنة الفتح، يبقى هي نقول عنها صلاة النصر، أو قال عنها العلماء هي صلاة الشكر لأن الله تبارك وتعالى مكن النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. فالبعض قال وأخذوا من خلال هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت وقالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، قالت وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فالبعض أخذوا هذه الروايات من قول عائشة رضي الله عنها فلم يروا بصلاة الضحى، فلم يروا بصلاة الضحى، قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وقالوا أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة كما ذكر ذلك أم هانئ رضي الله عنها هي سنة الفتح أو صلاة النصر، ذلك أن الله تعالى مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، فكانت هذه الصلاة بمثابة شكر من النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى أن مكن له من فتح مكة. قال هذا التأول لا يدفع صلاة الضحى. قال في ذلك يعلق الإمام الخطابي رحمه الله قال هذا التأول لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال يوجه كلام عائشة رضي الله عنها. فقال معنى حديث عائشة أنه ما صلاها معلنا بها، ومذهب السلف الاستتار بها وترك إظهار صلاة الضحى. قال ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة الضحى قال هي بدعة، قال هذا محمول على صلاتها في المسجد، قال هذا محمول على صلاتها في المسجد. فقول ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة الضحى وقال أنها بدعة، إذا كان مقصد ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على مسألة صلاة الضحى في المسجد، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع القوم على صلاة الضحى، فإذا ده قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على أساس أن النوافل الأصل فيها أن تفعل في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى أفضل الصلاة قال صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى الصلاة المكتوبة تؤدى حيث ينادى بهن، أما النوافل فالأصل فيها أن تفعل في البيوت، وأفضل مكان تفعل فيه النوافل هي في البيوت، إلا السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تجميع الناس كصلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء أو صلاة التراويح، فالأفضل أن تؤدى بهذه الصورة فيها تكثير لسواد المسلمين وسواد أهل الطاعة. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بهذه الصورة، يبقى صلاة الاستسقاء نقول هي سنة كده، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى يوم الاستسقاء، صلاة الكسوف كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل منادي ينادي أن الصلاة جميعا فاجتمع القوم فصلى بهم، فكانت هذه سنن كده، ولكن أفضل ما تفعل هي في جماعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده استثناء من القاعدة، يبقى أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى الكلام ده بينطبق على جميع النوافل إلا ما دل عليه الدليل على سنية الاجتماع على أداء هذه النافلة كسنة صلاة الاستسقاء أو كصلاة العيدين أو كصلاة الكسوف أو كصلاة التراويح. وبالتالي قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن رسول الله أو كما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى، ولما مقصدها كده أن يصلي هذه الصلاة معلنا بها، وإلا قد وردت الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه وكذا نجد أن أبا ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث خلال، أوصاني خليلي بثلاث، وعلى ذلك نجد أن من هذه الوصايا هو صلاة الضحى، من هذه الوصايا صلاة الضحى، يبقى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكذا كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وقال أيضا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهذه الخلال منها صلاة الضحى. وكذلك أيضا لنا هذه الرواية الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، يبقى نقول هذا الكلام كل يوم في كل يوم يبقى مجموعة من الصدقات لابد أن تصدق بها الإنسان، وقال يبدأ من ذلك ركعة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده دلالة على مشروعية وعلى سنية وأنها من السنة كده ألا هي صلاة الضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك. أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصور، قالت من المفصل، قلنا معنى ذلك جواز أن نقرأ أكثر من صورة في الركعة الواحدة، يبقى معلوم أن احنا بنقرأ بفاتحة الكتاب حيث لا صلاة بغير أم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فاتحة الكتاب ركن من الأركان، وبعد ذلك أيضا سنية القراءة قراءة الصورة بعد الفاتحة في الركعات الأول، وجاز أن نقرأ أكثر من سورة، أكثر من سورة في الركعة الواحدة. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين الصور أي يجمع بين الصور في الركعة الواحدة، قالت من المفصل، يبقى من جزء المفصل، وكما بينا جزء المفصل اختلف فيه العلماء في بدايته لكن لم يختلفوا في نهايته، فنهاية الجزء المفصل هو إلى نهاية القرآن، ولكن قالوا من قاب قالوا من أحقاب قالوا من حجرات، يبقى على ذلك هذا هو جزء المفصل. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أكثر من سورة في الركعة الواحدة، كان يجمع أكثر من سورة في الركعة الواحدة، والأفضل هو أن تقرأ بتركيب الصور، الأفضل هو أن نقرأ بتركيب الصور، لكن لو خالفنا بين الترتيب فلا حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فترتيب الصور يبقى على ذلك نقول هذا هو المسنون، وإن خالف فالصلاة صحيحة والقراءة صحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقرأ من الصورة الواحدة، نهى أن نقرأ من الصورة الواحدة، نقرأ بالجزء الأخير في الركعة الأولى وبالجزء المتقدم على ذلك في الركعة الثانية، وده طبعا ده هو نكس القرآن، وده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ ذلك القرآن بهذه الصورة، يبقى نحن نقرأ من الصورة الواحدة، نقرأ بالجزء المتأخر أو الأخير منها في الركعة الأولى والجزء المتقدم عن ذلك الجزء في الركعة الثانية، لكن طبعا لو قرأنا من الصورة الواحدة بجزء ثم استكملنا بعد ذلك في الركعة الثانية لحرك في ذلك الأمر، فبنقرأ بترتيب يعني هذه الآيات في الصورة الواحدة، لكن لا نقرأ بعكس ذلك الترتيب فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قرأنا بغير ترتيب الصور يبقى نحرك في ذلك، ولكن الأفضل هو القراءة بهذا الترتيب المعتبر. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها وقالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله أي ما يداوم عليها، ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى يعني ما صلى وواظب على صلاة الضحى، يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله مقصد كلام عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، لما النفي ده للمداومة وليس لأصل الصلاة، ولذلك تقول وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدع بعض هذه الأعمال، يدع بعض هذه الأعمال قالت ويحب أن يعمل به، ولكن كان بيترك بعض هذه الأعمال مخافة أن المداومة والمواظبة مخافة أن يفرض ذلك على الناس فلا يطيقون العمل به، فلا يطيقون العمل به، قلنا لأن ده تشريع وهذا التشريع لا يستهين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التشريع لا يستبين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كما عبر وكما بين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من خلاله أنه كان يقعد في بعض الغزوات أو السرايا ولا يخرج فيها، يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أنها لا تطيب قلوب يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدعون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج في كل غزوة وغزوات فترك الخروج في جميع أو في بعض هذه الغزوات، قلنا من أجل حتى لا تكون مشقة على القوم، فكان فيها المراعاة لأحوال الناس، وكذلك لأن التشريع لا يستبين لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرت عائشة رضي الله عنها بهذه اللفظة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، مخافة أن الناس لا يطيقون ذلك الأمر، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن واظب على ذلك العمل وتأكدت أيضا مواظبة ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك العمل، فعند ذلك قد يقوم الناس بهذا الأمر فيفرض عليهم ذلك الأمر فلا يطيقون العمل به فيأتمون عند ذلك، فهذا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن التشريع لا يظهر لنا ولا يستبين إلا من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وخلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، فقد انقطع الوحي، يبقى على ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقوم في اليوم الثالث أو الرابع بعدما اجتمعوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، إنما خافت أن تفرض عليهم صلاة التراويح أي أنها تكون من الصلاة الواجبة فلا يطيقون العمل بذلك، ولكن نجد أن عمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس بعد ذلك على أبي بن كعب رضي الله عنه. يبقى نجد أن عمر رضي الله عنه جمع الناس بعد ذلك على في صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنه. قلنا لأن أصل نشأة صلاة التراويح كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصليها جماعة في جميع الأوقات، وإنما خافت أن تفرض على القوم فلا يطيقون العمل بها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نأمن عند ذلك من نأمن مع انقطاع الوحي ألا يكون هناك تشريعات جديدة. فعند ذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس على ما أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل نشأة صلاة التراويح كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى القوم معه اليوم الأول، وصلوا معه اليوم الثاني، وصلوا معه اليوم الثالث، حتى إذا كان يوم الرابع لم يخرج على القوم، وإنما خاف أن تفرض عليه صلاة التراويح في جماعة. ولكنه حث القوم على إحياء هذه الليالي، حث القوم على إحياء هذه الليالي، لكن لم يخرج لهم في اليوم الرابع، وإنما خاف أنهم أساسا لا يطيقون العمل إذا فرض عليه صلاة التراويح في جماعة. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. كذلك أيضا قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. فكان لا يقوم من المصلى الذي صلى فيه الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام لصلاة الإشراق، أي للصلاة وهي قال الضحوة الصغرى ويقال لها الإشراق. قال الضحوة الصغرى ويقال لها الإشراق. البعض يسمي أن الركعتين التي تصلى بعد طلوع الشمس وبعدما ترتفع قيد رمح الرمحين، البعض يسميها صلاة الإشراق، صلاة الإشراق، بناء على هذه الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو صلى الصبح ثم مكث في مصلى لا يقول في ذلك المجلس إلا خيرا حتى تطلع الشمس، ثم ركع ركعتين رجع بأجر حجة وعمرة تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يسمي هذه الصلاة بصلاة الإشراق، لكنها هي أيضا من صلاة الضحى، وأن لأن بداية توقيت صلاة الضحى هي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، فكان ذلك هو بداية صلاة الضحى ويتصلى في ذلك التوقيت، ولكن البعض يسميها بصلاة الإشراق وقال أنها مغايرة لصلاة الضحى، أنها مغيرة لصلاة الضحى، وأنها تختص بهذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد، ألا هو من صلى صلاة الصبح ثم مكث في مصلاه لا يقول في ذلك المجلس إلا خيرا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت وارتفعت قيد رمح الرمحين قام فصلى ركعتين رجع بأجر حج وعمرة تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي حتى لو سميت بصلاة الإشراق لكنها هي أيضا هي صلاة الضحى، قلنا لأن هذه الصلاة دائما بتنسب إلى الوقت، صلاة الضحى تنسب إلى الوقت كما أن صلاة الليل تنسب إلى الوقت، فإن قام الإنسان من الليل ثم ركع ركعتين نقول هذا قد قام الليل، يقولون أن هذه الصلاة بتنسب إلى الوقت الذي تمت فيه. الضحى أيضا هي بتنسب إلى الوقت الذي صلى فيه الإنسان، قلنا لو قام الإنسان مثلا في الساعة العاشرة ثم ركع ركعتين يبقى على ذلك نقول هذه صلاة ضحى، هذه صلاة ضحى، يبقى نقول صلاة الضحى على أساس أنه أتم هذه الصلاة في ذلك التوقيت. فالصلاة نتممها في ذلك التوقيت من السنن المطلقة تنسب إلى الوقت، يبقى نقول لو قام كده من الليل وركع ركعتين يا ترى إيه الصلاة اللي بيصليها دي؟ نقول لا هي سنة وضوء ولا هي تحية مسجد ولا هي مثلا صلاة استخارة، ولكن قال هي سنة مطلقة سنة كده، يبقى على ذلك نقول هذه صلاة قيام ليل، يبقى نسبناها إلى الزمن. إن نفس القضية لو قام مثلا في الساعة العاشرة وصلى ركعتين لم تكن هي لا تعلق بسبب، يبقى عند ذلك نقول هذه صلاة ضحى تنسب إلى الوقت الذي صلىها فيها. فكذلك بداية توقيت صلاة الضحى عند طلوع الشمس ثم ترتفع قيد رمح الرمحين، قلنا حتى تكون الشمس بعد ذلك في كبد السماء، يبقى نقول إن وقت الضحى وقت طويل وقت موسع، يبقى من بداية طلوع الشمس عندما ترتفع قيد رمح الرمحين حتى يعني تكون الشمس في كبد السماء، يبقى قبل الزوال بقليل كما بينا. كل ده هذه التوقيت صالح لأداء صلاة الضحى. هو لما بيصلي صلاة الإشراق هي في الحقيقة إن كانت تسمى بصلاة الإشراق لكنها تسمى بصلاة الضحى، لأنها أتممناها في ذلك التوقيت، أتممناها في هذا التوقيت. فلذلك جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سئل أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا، يبقى كان ممن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان لا يقوم من المصلى الذي صلى فيه الغداء لو صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قال قام صلى الله عليه وسلم، أي قام فصلى هاتين الركعتين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى باب آخر وباب صلاة النهار، قال باب صلاة النهار. ثم ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صحة الرواية أنها عن صلاة الليل، صحة الرواية أساسا أنها عن صلاة الليل، أن صلاة الليل مثنى مثنى كما أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، هذه أفضل صورة تؤدى عليها صلاة الليل، وكذلك أيضا صلاة النهار، هل يا ترى أفضل صورة تؤدى عليها صلاة النهار أربعا أم أنها مثنى مثنى؟ قالوا مثنى مثنى أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل مثنى مثنى لم يقصد بذلك تقييد صلاة الليل بذلك دون صلاة النهار، ولكن هذا الأمر خرج يعني كجواب على سؤال، خرج كجواب على سؤال كحال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، قال في الغنم السائمة زكاة، قلنا كأن ما يكون كده في غير في باقي الأنعام السوائم ليست هناك زكاة مفروضة، ولكن قال في الغنم السائمة زكاة، يبقى لما قال في الغنم السائمة زكاة نقول يا ترى غير الغنم السائمة يبقى لا يجوز فيها الزكاة، يبقى باقي الأنعام السوائم ليس فيها زكاة ولكن هي مقيدة بذلك الأمر، نقول لا، هذه الإجابة خرجت لسؤال، يعني السؤال أساسا لطرح هل في الغنم السائمة زكاة؟ قال في الغنم السائمة زكاة، يبقى على ذلك لما بنعرف السؤال المطروح وكذلك حنقرنه بهذه الإجابة. فأيضا هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى الكلام دوت يا ترى معناها أن صلاة الليل مثنى مثنى وأن النهار لا تؤدى على تلك الصورة وأفضل صورة تؤدى عليها صلاة النهار أربعا أربعا؟ نقول لا. وكذلك أيضا قد وردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار أنه صلاها مثنى مثنى، قلنا زي صلاة الضحى وكذلك أيضا كصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين كل ذلك صلاها مثنى، فصلاة النهار كصلاة الليل، ولكن الرواية التي خرجت بقول صلاة الليل مثنى مثنى قلنا كإجابة على سؤال محدد، كإجابة على سؤال محدد، يبقى لما سئل عن صلاة الليل قال أفضل صورة وأدى عليها صلاة الليل هو مثنى مثنى، أن يسلم من كل ركعتين، فهذه صلاة كاملة أن يسلم من كل ركعتين، يبقى ده معنى الكلام، ولكن نقول هذا غير مقصور على صلاة الليل فقط، ولكن أيضا تؤدى صلاة النهار بذلك، قلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى صلاة العيدين، قلنا دي أساسا بتؤدى في الصباح، يبقى دي صلاة نهارية، وصلى الاستسقاء وكانت أيضا في النهار، وعلى ذلك يبقى نقول صلى أيضا الكسوف يبقى ركعتان، فعلى ذلك يبقى مثنى مثنى صلاة النهار كصلاة الليل. ولذلك لما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قلنا اللفظة الثابتة الصحيحة أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار تقاس على صلاة الليل، وأنها أفضل ما تؤدى فيها مثنى مثنى أي نسلم من كل ركعتين، على الرغم أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي أربعا لا تسع سنين طولهن، نقول هذا الفعل وهذا القول أيهما يقدم؟ نقول القول الذي يقدم، القول يقدم، ما نجيش نقول والله أنا حسن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفضل صورة تؤدى عليها صلاة الليل هو أربعا أربعا كما وصفت عائشة، نقول لا، يعني دائما القول هو الذي يقدم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن أفضل قيام الليل قال مثنى مثنى بهذه أفضل صورة أفضل صورة، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه أفضل صورة هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صورة، قلنا حتى لو كان يبين هذه الصورة للجواز أو هي صورة لو كانت في المقارنة بين الفضل والفضول هي مفضولة، مفضولة في حق الأمة فاضلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، يعني بيتكلم كده إن حج التطوع حج التمتع أفضل من حج القران وحج الإفراد. يبقى ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حج القران قلنا لأنه قد ساق إلى، فهذه فاضلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا البيان يكون في حق الأمة. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، قال أن تشهد في كل ركعتين وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. لكنها رواية ضعيفة، لكن كما بينا أن صلاة النهار كصلاة الليل أفضل ما تؤدى بها مثنى مثنى، أفضل ما تؤدى بها مثنى مثنى، أن نسلم من كل ركعتين. لذلك قال أن تشهد في كل ركعتين، وقلنا معنى الكلام أن دي تكون صلاة كاملة، صلاة كاملة، يبقى أن تسلم من كل ركعتين. يبقى إن أراد الإنسان في صلاة الضحى أن يصلي يعني تمام صلاة الضحى ثمان ركعات، يبقى نقول يسلم من كل ركعتين، هذه أفضل صورة. قلنا لو أداها كلها بتسليمة واحدة لا حرج، يعني لو أداها الأربعة مرة واحدة لا حرج، لو أدى الثمانية مرة واحدة لا حرج بتسليمة واحدة، يعني نقول إن هو جلس في التشهد الأخير وسلم لهذه الركعات الثمان مرة واحدة، نقول لا حرج في ذلك الأمر. لكن أفضل صورة زي بالضبط كده الوتر، كما سنعلم من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر سبعا، يبقى كان يصلي الوتر سبعة بتسليمة واحدة، يعني معنى كده إن هو ما كانش يسلم بعد كل ركعتين، ولكن كان يسلم ما في الركعة السابعة، يجلس في الركعة السابعة ثم يسلم. يبقى ده معنى كلام عائشة أو معنى هذا الوصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إحنا أفضل الصلاة يبقى مثنى مثنى، لكن هذا لا يمنع إن هي تؤدى أربعة وتؤدى أيضا ثمان ركعات دفعة واحدة، لكن الأفضل هو أن نسلم من بعد كل ركعتين، نسلم من بعد كل ركعتين. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، قال باب صلاة التسابيح. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عمان، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبك؟ ألا أفعل بك؟ قال: عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال، قال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة، ثم تسجد فتقولها عشرة، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: إذا زال النهار فقم فصلي أربع ركعات، فذكر نحوه، ثم قال: قال ثم ترفع رأسك، يعني السجدة الثانية، فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرة، وتحمل عشرة، وتكبر عشرة، وتهلل عشرة، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات، قال: فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك، قال: قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة، قال: صليها من الليل والنهار، قال: صليها من الليل والنهار. فهي صلاة ليست يعني تؤدى في النهار فحسب، ولكن لك أن تؤديها في النهار أو في الليل، في النهار أو في الليل. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في نعته وفي وصفه لهذه الصلاة لما وصفها للعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: يا عباس يا عمان، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. بيبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الصلاة. وطبعا يعني صلاة التسبيح بين تصحيح للعلماء لها وبين تضعيف البعض لها، يبقى نقول الرواية الواردة عن صلاة التسبيح البعض يضاعف الرواية والبعض بيصحح الرواية، لذلك الذي يضاعف الرواية يقول أنها بدعة، والذي يصحح الرواية يصحيحها ويقول هي صلاة مشروعة كما بيّنت الرواية. وعلى ذلك نقول أن المحقق قال أنها رواية صحيحة، قال تصلي أربع ركعات ثم بيّن الصفة التي تؤدى بها تلك الصلاة. وهذه الصلاة لا تصلح أن تكون جماعة، قلنا لو صح حتى الرواية لا تصلح أن تكون جماعة، لا تصلح أن تكون جماعة، ولكن تصلى على يعني الانفراد. قلنا لأنها لو كانت مشروعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن هي أساسا معقودة لعدد معين من التسبيحات، لعدد معين من التسبيحات، نقول إن الإمام إما أن يكون متباطئ وإما أن يكون سريع فلا يتمكن المأموم من أداء هذه التسبيحات بذلك العدد، أو أنه حيزيد عن ذلك العدد كنتيجة بطء الإمام. ولذلك نقول هي لو عقدت لا تعقد إلا منفردة، أي يصليها الإنسان منفردا، ولأنها خاصة بعدد يعني معين محدد من التسبيحات ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف حتى هذه الصلاة وصفها للعباس رضي الله عنه وقال أن تصلي أربع ركعات، ولكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على ذلك. قلنا في رمضان دايما بنجد أن في بعض المساجد يقول إيه نصلي صلاة التسبيح وبالتالي عقد هذه الصلاة جماعة، نقول لن تؤدي بهذه الصورة، قلنا لأن هذه الصلاة أساسا معقولة ونؤدي فيها عدد معين ومحدد من التسبيحات والإنسان مش هيتمكن من ذلك. نتخيل كده مأموم يصلي وراء إمام، نقول هذا المأموم بطيء والإمام سريع، عند ذلك يصلي المأموم ولكنه لا يتمكن من أداء ذلك العدد، وهي معقولة لمسألة التسبيح كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم، وبعد الفراغ من القراءة نقول إن هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، يبقى نقول بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، كذلك قال ثم تركع فتقول وأنت راكع، يبقى بعد ما بيسبح بيقول أيضا هذه التسبيحات، يبقى نقول الكلام ده بعد ما بيأدي اللي هو الذكر الواجب في الحركة، يبقى بيبدأ بعد كده بيذكر ذلك الذكر الزائد، يقول هو راكع 10 مرات أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، يبقى رفع من الركوع سمع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد، بعد كده يقولها 10، ثم تهوي ساجدا، يبقى نقول هو بعد السجود بعد ما يؤدي الذكر الواجب في السجود أيضا بيذكر هذا الذكر 10، ثم بيجلس الجلسة بين السجدتين يقول ذلك أيضا 10، ثم يسجد السجدة الثانية يقول ذلك أيضا 10 قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، ثم رفع رأسه من السجدة الثانية قبل أن يقوم الركعة الثانية بيجلس جلسة ثم يقول ذلك 10، فقال فذلك 75 في كل ركعة، قال تفعل ذلك في 4 ركعات، يبقى كل ركعة اشتملت على 75 تسبيحة، يبقى على ذلك نقول مجموع هذه التسبيحات أنه يسبح في الصلاة ب 300 تسبيحة، قال إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، يعني أقول إن لو قدر يؤديها كل يوم مرة يفعل، إن لم يستطع في كل جمعة مرة، كل أسبوع، إلا من يستطع في كل شهر مرة، إلا من يستطع في كل سنة مرة، إلا من يستطع ففي العمر مرة، ففي العمر مرة. ولذلك بنقول دوما إن أي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عند ذلك فلتفعلها حتى لو لمرة واحدة في حياتك، قلنا تفعلها حتى لو كان لمرة واحدة في حياتك، قلنا حتى نكون ممن أدى هذه الرواية أو طبق هذه الرواية، مش المقصد هذه الرواية اللي هي خاصة بصلاة التسبيح، لكن نقول أي سنة من السنن، أي سنة ورد لك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، نقول أنك أنت تؤدي هذه السنة حتى لو كان لمرة واحدة، أن حتى نكون ممن طبق هذه الرواية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه عباس رضي الله عنه أنه لو قدر يؤديها كل يوم فبها ونعم، إن لم يستطع ففي كل أسبوع مرة، إن لم يستطع ففي كل شهر مرة، إن لم يستطع ففي كل سنة مرة، إن لم يستطع ففي عمره مرة. يبقى أدى، يبقى نقول أنه صلى صلاة تسريع. صلى أدي نقول والله مرة في عمره، صلى أكثر من ذلك نقول عند ذلك أنه كان مطبقا للرواية. ولذلك لا تمر عليك رواية فيها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتقوم بتطبيقها حتى لو كان لمرة واحدة، نقول في عمرك، حتى لو كان لمرة واحدة في عمرك. يبقى عندما نمر على الرواية نقول لقد طبقنا هذه الرواية، طبقناها مرة وضبنا على ذلك، لكن نقول لا نهجر أي رواية من الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده لأي سنة من هذه السنن. كذلك أيضا كما قال فإن لم استطع مصليها تلك الساعة قال صليها من الليل أو النهار، يبقى يصليها في أي توقيت سواء كان بليل أو كان بنهار، وإن المقصود بها نحن هنعقد هذه الصلاة حتى نجمع عدد هذه التسبيحات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل ركعة نقول ب75 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يبقى نقول يبقى بهذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني هذه الصلاة قلنا هي صلاة كاملة بنؤديها بحركتها وجميع أركانها، ونؤديها أيضا بالأذكار الواردة فيها، لكن هذا ذكر إيه زائد، هذا ذكر زائد. فقال فذلك 75 في كل ركعة، في كل ركعة. لذلك قلنا لو تؤدى لا تؤدى إلا فرادى، لا تؤدى إلا فرادى، قلنا لأن نأتي بهذا العدد عشان نقول إن دي صلاة تسبيح، يبقى نأتي بذلك العدد من التسبيحات كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو صحت الرواية يبقى عند ذلك نقول أنها لا تؤدى جماعة، ولكنها لا تؤدى إلا بتلك الصورة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن ما كانش في مانع بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء هذه الصلاة جماعة، ما كانش في مانع، قلنا عشان نجتمع عليها احنا نقول لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كحال الناس عندما يجتمعون على المقابر وعند ذلك رجل بيدعو والباقي يؤمن، نقول رجل بيدعو والباقي يؤمن، نقول لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني استغفروا أخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل، وكان في مقدوره أن يجمع الناس على الدعاء، ولكن لما لم يفعل فترك النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في جماعة عند الوقوف على المقابر، يبقى نقول هذه السنة، يبقى السنة في الدعاء هو أن ندعو على الانفراد ولكن لا نجتمع على ذلك الدعاء. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مانع من جماع الناس على الدعاء، خاصة وقد أرشد الناس وقال قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت أنه الآن يسأل. دائما كده بتبقى السنة غريبة عند الناس، السنة غريبة، أقول الناس بتستحسن بعض الأفعال وهي أفعال مخالفة للسنة. قل الله تبارك فيها إيه لما نجتمع على ذلك، نقول يعني هل اجتمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى كان في مانع من عدم اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم أو جماع الناس على ذلك؟ ما كانش في مانع، فلما ترك ذلك نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأداء بهذه الصورة يبقى ده على السنية، يبقى هذا سنة، نحن نقول السنة ندعو لذلك الميت، ومن السنة نقول عدم الدعاء الجماعي عند القبر، يبقى عدم الدعاء الجماعي عند القبر نقول هي السنة، والسنة هو الدعاء على الانفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لذلك. كذلك نقول لو احنا قلنا مشروعية صلاة التسبيح ولكنها تؤدى بهذه الصورة على الانفراد، يبقى الاجتماع عليها نقول هذا بدعة، يبقى كقول ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن صلاة الضحى قال انها بدعة، قال مقصده انها بدعة لو اجتمع عليها الناس في المساجد، اجتمع عليها الناس في المساجد. قلنا والله احنا الان يبقى دخلنا في الشروق وطلعت الشمس قد رمح هنقوم نصلي الضحى، عند ذلك ممكن احنا نجتمع، جواز الاجتماع على النافلة ولكن على النظرة، الا النافلة التي وردت بدليل خاص كصلاة التراويح او استسقاء وغير ذلك، فعلى ذلك نقول نجمع الناس. وعبد الله بن عمر قال بدعة اجتماع الناس على صلاة الضحى في المسجد بدعة، لكن نقول هو مش بيتكلم على بدعية صلاة الضحى ولكن بيتكلم على بدعية الاجتماع عليها، يبقى هو نقول أمر مشروع ولا الاجتماع غير مشروع، بأمر مشروع والاجتماع غير مشروع. يبقى عند ذلك لما يصلي صلاة التسبيح في جماعة نقول هذه بدعة. إيه المقصد؟ بدعية الاجتماع عليها، لكن لا نقصد بدعية الصلاة طالما ثبتت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنفرق بين الأمرين، وكما بينا أن الأداء يكون كأداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ركعتي المغرب أين تصليان؟ قال باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ لي سنة المغرب، وهي سنة بعضية كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. يا ترى أين تؤدى هذه الركعات؟ فقال أبو داود رحمه الله باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ هنرجع عن الكلام الذي الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.